الله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. هذه القاعدة قاعدة الأولى من القواعد الفقهية الكبرى، الأمور بمقاصدها. عادة يذكر أهل العلم بعد كل قاعدة أمثلة وتطبيقات لهذه القاعدة، ثم يذكرون مستثنيات أيضا وبعض المسائل. ومن راجع الكتب المدونة في هذا العلم فأشباه النظائر للسيوطي سيرى الفروع الكثيرة التي يذكرها في جميع أبواب الفقه مما يندرج تحت هذه القاعدة. نحن نكتفي في كل قاعدة بذكر بعض التطبيقات مراعاة للوقت حتى ننهي الشرح إن شاء الله في فترة وجيزة. فمن تطبيقات القاعدة أولا، من غسل أعضاء الوضوء بنية التبرد لم يكن متوضئا لأن الأمور بمقاصدها. من غسل أعضاء الوضوء بنية التبرد يعني أراد أن يبرد جسده أو أعضاء وضوئه فلا وضوء له، يقال لماذا؟ لأن الأمور بمقاصدها، لأن الأعمال بالنيات. لو نوى التيمم لصلاة سنة الفجر لم يستبح به صلاة الفريضة على المذهب. وأنا أحاول في التطبيقات أن تكون أو أن نبين فيها مذهب الحنابلة ليستفيد الطالب الذي يحضر معنا شرح العمدة أو شرح منار السبيل، لأن علم القواعد هو علم كما سبق من فروع الفقه، وهو أحد الطرق التي يتعلم بها الفقه. هناك الطريقة المعروفة ذكر الفروع كما في كتاب العمدة والمنار والزاد وغيره، وهناك دراسة القواعد الفقهية ودراسة أصول الفقه عند المذهب ودراسة مفردات المذهب، ثم دراسة الفقه من خلال الشروح الحديثية، كتب الحديث المعنية بالأحكام كالمنتقى والمحرر والبلوغ. فهذه خمس طرق لتعلم الفقه، هذه خمس طرق لضبط الفقه. واحد الإخوة هنا يسأل عن طريقة تعلم الفقه. يتعلم الإنسان الفقه على مذهب من المذاهب، وأن يدرس قواعده الفقهية وأصول الفقه في هذا المذهب، وأن يدرس مفردات المذهب، ثم يدرس بعد ذلك أو أثناءه الفقه من خلال كتب أحاديث الأحكام. فلو نوى التيمم لصلاة سنة الفجر لم يستبح به صلاة الفرض، أي لا يجوز ولا يصح أن يصلي بهذا التيمم صلاة الفرض على المذهب. ولو عكس جاز، لو تيمم ليصلي فريضة صلى به نفلا. مستندهم في هذا أن الأمور بمقاصدها، وأن استباحة الأدنى لا تفيد استباحة الأعلى بخلاف العكس. تعلمون أن الراجح في هذه المسألة أن الراجح خلاف المذهب، وأن من تيمم للسنة فله أن يصلي بهذا التيمم الفرض، لأن التيمم على الصحيح رافع للحدث وليس مبيحا فقط. كذا لو نوى التيمم عن الحدث الأصغر لم يجزئ عن الحدث الأكبر أيضا على المذهب، لأن الأمور بمقاصدها، وهو لم ينوي الأكبر وقد نوى الأصغر، والأدنى لا يستباح به الأعلى. إذا انكسر الحلي كسرا لا يمنع لبسه فهو كالصحيح، أي فهو كالحلي الصحيح لا زكاة فيه على المذهب، إلا إذا نوى ترك لبسه فتجب فيه الزكاة. تعلمون أن الحلي الملبوس أو المستعمل، الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية على أنه لا زكاة فيه، فالتفريع هو على هذا المذهب. مذهب الحنابلة أن الحلي المستعمل الملبوس لا زكاة فيه، فهذا الحلي إذا كان سليما ملبوسا فلا زكاة فيه، فإذا انكسر وأصبح لا يلبث أيضا لا زكاة فيه إلا إذا نوى ترك لبسه. فالنية هنا أثرت في العمل الأمور بمقاصدها، أصبح ليس معدا للاستعمال، أصبح حليا غير معد للاستعمال، فتجب فيه الزكاة عندهم. لو كان على إنسان، لو كان عليه 200 لشخص، 200 يعني 100 دينار أو درهم أو جنيه، وبإحداهما بإحدى 200 رهن، يعني هو استدان 100 واستدان 100 فعليه 200 بإحداهما رهن، يعني إحدى 200 كان قد دفع مقابلها أو فيها رهنا، فقضى 100 جاء وسلم 100، فإن نوى التي بها الرهن انفك الرهن، وإن نوى الأخرى فالرهن بحاله، لأن الأمور بمقاصدها. يعني يسأل عن نيته هنا، هل نويت سداد 100 التي فيها الرهن، أو نويت سداد 100 الخالية من الرهن، وحسب نيته. لو التقط ما لا يجوز التقاطه، ومن اللقط في ما لا يجوز التقاطه كالإبل، وضابط ذلك ما يمتنع بنفسه عن صغار السباع، فما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يجدها ربها، هكذا قال صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل. فلو التقط شيئا من هذه الأشياء التي لا يجوز التقاطها، فإن أخذها على سبيل الحفظ فلا يضمن، وإن أخذها على سبيل الالتقاط ضمنها كغاصب، تصبح مضمونة عليه، وإذا تلفت تحملها. والفرق فقط هو في النية، في نية أخذها، أخذها ليحفظها لربها، أو أخذها ليلتقطها وهو ممنوع من التقاطها. لو وقع صيد في شبكة إنسان أو حفرة من أرضه، فننظر في نيته، إن كان نشر الشبكة أو حفر الحفرة لأجل الاصطياد فإن الصيد ملكه وليس لأحد أن يأخذه، إن كان نشر الشبكة لتجفيفها مثلا، يعني نشرها في الشمس حتى تجف، أو حفر الحفرة لغرض آخر لا لأجل الاصطياد، فإنه لا يملك ما وقع فيها، ولغيره أن يتملكه بالأخذ. طبعا سيدين الإنسان، يعني سيقال له ما نيتك، وأحيانا يعمل بالقرائن أن هذا الرجل إنما نشر الشبكة لتجفيفها، لأن هذا ليس موضع صيد ونحو ذلك. وترون أن الأمثلة مختلفة في الزكاة وفي الرهن وفي الطهارة وفي الصلاة، وهناك مئات الأمثلة في تطبيق هذه القاعدة. أنصحكم بالرجوع إلى الأشباه والنظائر الإمام السيوطي رحمه الله. مستثنيات القاعدة، هذه القاعدة لها مستثنيات، وأكثر القاعدة الفقهية يستثنى منها بعض الصور. يعني نحن قلنا الآن الأمور بمقاصدها، وأن النية تحدد صلاح العمل وفساد العمل. قبل أن ننتقل للمستثنيات، هنا تنبيه أخشى أن أتركه، النية تؤثر وتحدد العمل، لكن عندنا تفصيل في هذا الجزئية. العمل المباح يتحدد بالنية فيصير طاعة، وربما صار معصية. عمل الطاعة يشترط لصحته النية، وربما أفسدته النية، يعني لو نوى نية سيئة في عمل طاعة أثر. السؤال، العمل السيء هل تصححه النية؟ العمل السيء هل تصححه النية؟ هذا يخطئ فيه بعض الناس، يظنون أن النية تصحح العمل السيء، ليس الأمر كذلك. العمل السيء لا تصححه النية، لو عمل عملا سيئا ونيته صالحة فإن العمل سيبقى سيئا، لكن هذا قد يخفف عنه العقوبة، بل قد يثاب على نيته الحسنة مع اسمه في العمل أو مع رفع الاسم عنه. مثال ذلك لو عمل عملا سيئا جاهلا لكونه محرما ونيته حسنة، فإن جهله يرفع عنه الاسم في العمل المحرم، ونيته الحسنة قد يثاب عليها. وتجدون هذا الكلام ولشيء من التفصيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فإنه تكلم على من يحتفل بالمولد مع كونه بدعة، لكن ربما يفعله الإنسان جهلا بحسن نية فيثاب على حسن نيته ومقصده، وقد عفي عنه أو رفع عنه الإثم لجهله أو تأويله. مما ذكر من مستثنيات هذه القاعدة أولا، أو مثال الأول، صحة النيابة في العبادة، صحة النيابة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فالعبادة هنا حصلت بدون نية المكلف، بل نواها عنه غيره، وهذا على سبيل الرخصة لتلافي التقصير عن المكلف. إذن نحن نقول أن العبادة لا تصح إلا بنية، وهذه العبادة صام عن غيره وصح الصوم لذلك الغير مع أنه لم ينوه، بل نواه مكلف آخر، لكن هذا على سبيل الرخصة، فهذا مما استثني من قاعدة الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات، أو لا عمل إلا بنية. استثني أيضا وقوع النكاح والطلاق والرجعة والردة من الهازل، من الهازل، وقوع النكاح والطلاق والرجعة من الهازل، فهو لا يريد الطلاق. الهازل من يقصد اللفظ لكن لا يقصد ما يترتب عليه، فهو يدري هذا اللفظ ويعرفه وتكلم به مزاحا وهزلا، لا يقصد ما يترتب عليه من أحكام، فطلاق الهازل يقع ونكاحه يقع كذلك، وفي بعض الروايات والعتق، والردة كذلك، فمن تكلم بالكفر هازلا، يعني هو يعلم اللفظ ويعلم معناه ويعلم حكمه لكن يمزح بهذا اللفظ ولا يريد ما يترتب عليه، حكي الإجماع على ثبوت ردة الهازل كما حكاه ابن العربي وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وذلك لاحتياط الشرع في هذه الأمور، أغلق الباب على المكلف احتياطا لهذه الأمور العظيمة حتى لا تصير العوبة بين الناس. إذن هذا مستثنى لأنه صحح عمله بلا نية، وثبت عليه عمله وآثار عمله مع عدم وجود النية. هذه القاعدة الكبرى يندرج تحتها قواعد أخرى أصغر منها، من ذلك قاعدة لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. من تطبيقاتها ذبح الحيوان، قد يكون للأكل فيكون مباحا أو مندوبا، وقد يكون للأضحية فيكون عبادة، وقد يكون لقدوم أمير أو سلطان فيكون حراما أو كفرا إذا ذبح بين يديه تعظيما له. فهذا ذبح الحيوان قد لا يثاب فيه الإنسان، يكون مباحا يفعله للأكل وقد يكون قربة وقد يكون حراما وكفرا، فهذه قاعدة لا ثواب إلا بنية. قاعدة العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني، هذه قاعدة مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا. العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذه القاعدة فيها خلاف. القواعد الكبرى الخمس متفق عليها، لكن القواعد الصغرى تجدون فيها خلافا. فهناك من الفقهاء من يقول بل العبرة بالألفاظ والمباني، وهؤلاء يجوزون الحيل. فالعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. قد يتعاقد الناس بلفظ معين ومرادهم وحالهم يدل على معنى آخر. مثاله من قال لآخر وهبتك سيارتي ب5000 جنيه، وهبتك، هذه هبة، وهبتك سيارتي ب5000 جنيه، فقال الآخر قبلت، كان العقد بيعا لا هبة. لماذا؟ لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، يعني الكلمات. أيضا من أعار شخصا، أعار شخصا 100 جنيه، قال خذ هذه 100 جنيه عارية، كانت قرضا مضمونا لا عارية، لأن النقود لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها. تعرفون أن العارية يشترط فيها في الشيء المعار أن ينتفع به مع بقاء عينه. فهذا الرجل مهما سمى هذا، سماه عارية، لكن ما دام أعطاه 100 وسلطه عليها ليتصرف فيها تصرف الملاك وسيرد بدلها، فهذا ماذا؟ هذا قرض. وهذا يفيدنا كثيرا في المعاملات المعاصرة، يسمونها وديعة، يسمونها استثمارا، يسمونها حساب توفير. إذا أخذ المال على أن يتصرف فيه الإنسان تصرف الملاك وأن يرد بدله، فهذا ماذا؟ هذا قرض في الشريعة. ونقول العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. قاعدة الأصل أن النية إذا تجردت عن العمل لا تكون مؤثرة في الأمور الدنيوية. في الأمور الأخروية نية الإنسان تؤثر، يعني ممكن ينوي شيئا ويثاب عليه ولم يعمله. لكن في الأمور الدنيوية هكذا نص القاعدة، الأصل أن النية إذا تجردت عن العمل لا تكون مؤثرة في الأمور الدنيوية. من تطبيقاتها من نوى أن يعقد بيعا مع فلان لم يكن ذلك إيجابا منه ولم ينعقد البيع. إذا نوى الرجل أن يطلق زوجته هذه النية لا تكون طلاقا. النية إذا تجردت عن العمل، يعني نية فقط بدون عمل، فليست مؤثرة في الأمور الدنيوية. نوى أن يتبرع بمال فلا يكون متبرعا، وهكذا وهكذا، النية إذا تجردت. طيب، هناك مسائل تتعلق بالنية. أولا، المسألة الأولى، النية لها معنيان أو فائدتان: تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. النية فائدتها الأولى تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. تمييز العبادات عن العادات، رجل توضأ أو اغتسل بنية الغسل أو الوضوء، ورجل توضأ أو غسل الأعضاء أو غسل جسده بنية التبرد، هذه النية ميزت بين العبادة والعادة. تمييز العبادات بعضها عن بعض، رجل صلى 4 ركعات بنية الظهر وآخر بنية العصر، فهي ميزت عبادة عن عبادة. وقس على ذلك، ذبح الحيوان بنية العقيقة أو بنية الروحية وبنية الأكل، تمييز العبادات عن العادات. والأمر الأعظم في النية تمييز المقصود بالعمل، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتكلم عنه الفقهاء، يعني هذا ليس الباب الذي تبحث فيه المسألة، هذا يتكلم عليه أهل السلوك، تمييز المقصود بالعمل، يعني لمن عملت هذا العمل، لله أم لغيره، تمييز العبادة الخالصة من العبادة التي دخلها الرياء. وقت النية، الأصل أن وقتها أول العمل، الأصل في النية أن يكون وقتها أول العمل، تكون مقارنة لأول العمل، استثني من ذلك مسائل منها الصوم، فيجوز تقديم نيته على أول وقته لعسر مراقبته، يعني لا يشترط أن تكون نية الصوم عند طلوع الفجر، بل يجوز من الليل، يجوز تقديم النية على أول وقت الصوم نظرا لماذا؟ لعسر مراقبة دخول أول الوقت. كذلك يجوز تأخير نية صوم النفل عن أول الوقت، صوم النفل يمكن أن ينويه الإنسان من الظهر من الصباح، لكن الثواب يبدأ من عقد النية، الثواب يبدأ من عقد النية، إذن هذا أيضا مستثنى من قاعدة أن وقت النية يكون عند أول العمل. يجوز تقديم نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام بوقت يسير، الأصل أن تكون مقارنة للتكبير، ويجوز تقديمها قبل التكبير بوقت يسير، وهذا أيضا من التسهيل على المكلفين. من مسائل النية مسألة ثالثة، مسألة مهمة، وهي مسألة التشريك في النية، التشريك في النية يعني جمع أشياء بنية واحدة، هذا التشريك إما أن يكون بين عبادة وغيرها، يعني بين عبادة وغير عبادة، أو يكون بين عبادتين. التشريك بين العبادة وغير العبادة كنية التجارة مع الحج أو العمرة، ونية الصوم مع قصد التخسيس مثلا، ونية الوضوء مع قصد التبرد بالماء، ونية الجهاد مع قصد حصول الغنيمة، ونية الصلاة مع نية دفع الغريم. يعني الفقهاء يمثلون بهذا، يقولون عندك إنسان يطالبك، غريم يطالبك بمال، فلما جاء عندك تحرم بالصلاة وتقول الله أكبر وتقرأ سورة البقرة وما شئت. فنية الصلاة مع نية مع أمر دنيوي ليس عبادة، دفع الغريم والتخلص من الغريم، فتصح العبادة عند أكثر الفقهاء، تصح العبادة عند أكثر الفقهاء. قال الزركشي رحمه الله: وهذا الخلاف في الصحة، أما في الثواب فالظاهر عدم حصوله. ما معنى أن تصح ولا يثاب؟ ما معنى أن العبادة تصح ولا يثاب؟ لا يطالب بقضائها، تصح فلا يطالب بقضائها وخرج من عهدتها، لكن الثواب، الآن عندنا خلاف في الثواب، عندنا خلاف في الثواب. قال الزركشي، انتبهوا للخلاف هذا، أن هذه مسألة مهمة في الحقيقة. قال الزركشي: وهذا الخلاف في الصحة، أما في الثواب فالظاهر عدم حصوله. واختار الغزالي رحمه الله: فيما إذا شرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي، اختار التفصيل، اختار اعتبار الباعث على العمل، ما الذي بعث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، وإن كان القصد الديني هو الأغلب فله بقدره، وإن تساوي سقط، تساوى القصد الدنيوي مع القصد الأخروي سقط. واختار العز بن عبد السلام رحمه الله أنه لا أجر فيه مطلقا، الذي شرك بين عبادة وأمر دنيوي سواء تساوى القصدان أو اختلف. قال السيوطي رحمه الله: قلت المختار قول الغزالي رحمه الله، يعني التفصيل، ننظر في أصل الباعث على العمل في الصحيح وغيره أن الصحابة تأثموا أن يتجروا في الموسم بمنى، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أباحت لهم أن يتاجروا أن يتجروا في موسم الحج. ومقصودهم الأعظم والأساس بلا شك هو الحج والتجارة تبع. لكن انتبهوا أن الغزالي رحمه الله من وافقه يقولون إن هذا ينقص الثواب، فثواب من جعل الأمر مجردا للآخرة أعظم من ثواب من أدخل مع العبادة شيئا من أمر الدنيا. القسم الثاني التشريك بين عبادتين، وهذا أنواع، التشريك بين واجبين، التشريك بين واجب ومستحب أو بين فرض ونفل. التشريك بين واجبين قال السكي رحمه الله لا يجزئ ذلك إلا في الحج والعمرة. في الحج والعمرة، في حج القران يجمع الإنسان بين نية واجبين حج وعمرة. أضاف غيره مما يعني يجوز أيضا لو نوى رفع الحدثين الأكبر والأصغر أجزأه، وهذا مذهب الحنابلة، لو نوى رفع الحدثين الأكبر والأصغر أجزأه. التشريك بين فرض ونفل، تشريك بين فرض ونفل، وهذا له صور وفي صوره أيضا خلاف في هذه المسألة، خلاف كبير. التشريك بين واجب ونفل، بين فرض ونفل، لو أحرم بصلاة ونوى بها الفرض وتحية المسجد حصلا معا، سنبين الضابط في مسألة التشريك إن شاء الله. لو اغتسل للجنابة والجمعة على القول بأن غسل الجمعة سنة ومذهب الحنابلة والجمهور، لو اغتسل للجنابة والجمعة حصلا جميعا في المسألتين على المذهب، لو أحرم بصلاة الفرض ونوى بها الفرض وتحية المسجد حصلا جميعا، ولو اغتسل للجمعة والجنابة معا حصلا جميعا، وهذا تشريك بين واجب ونفل أو مستحب. طيب، لو صام في يوم عرفة بنية قضاء رمضان ونية صوم يوم عرفة، هذه مسألة مهمة، أو صام في يوم عاشوراء بنية القضاء ونية ثواب عاشوراء، أو صام في الأيام البيض بنية القضاء وبنية إدراك ثواب أيام البيض أو يوم الاثنين، فهذا فيه خلاف. فالحنابلة يقولون لو صام بنية القضاء والنفل لم يحصل له ذلك، لابد أن تكون نية الفرض جازمة. وما الشافعية فجمع من أئمتهم يصححون الأمرين. قال الرملي رحمه الله في نهاية المحتاج ولو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب، لا سيما من فاته رمضان وصام عنه شوالا لأنه لم يصدق عليه المعنى المتقدم انتهى. ومثله في مغني المحتاج وحواشي تحفة المحتاج. يعني نميز بين مسألة الصيام في عرفة، صيام القضاء في عرفة وعاشوراء، وبين الصيام القضاء في ست من شوال. أما في عرفة وفي عاشوراء فكما ترون يحصل له الأمرين معا عند هؤلاء الأئمة، لكن قالوا إنه لا يحصل له الثواب الكامل، يعني لا يستوي مع من تمحض صيامه لعرفة ولعاشوراء. في ست من شوال لماذا قال لا سيما من فاته؟ لأن ست من شوال لها اعتبار آخر، لأن الأجر المرتب على صيام الست هو مرتب على قضية أن يأتي برمضان كاملا، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال حتى يحصل له 36 يوما، فحتى يحصل له 36 يوما فلابد أن يقضي رمضان أولا. الشيخ العثيمين رحمه الله مع هذا القول الذي يقول أنه يصح أو يثبت إن شاء الله الأجر على الفرض والنفل، قال: وأما إذا أراد أن يصوم هذا الواجب حين يشرع في صومه من الأيام كصيام إذا أراد أن يصوم هذا الواجب حين يشرع صومه أو فيما يشرع صومه من الأيام كصيام 10 ذي الحجة وصيام عرفة وصوم عاشوراء أداء للواجب، فإننا نرجو أن يثبت له أجر الواجب والنفل لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يعني الشيخ يقول إن المقصود هو حصول الصوم في هذا اليوم، وهذا سيأتينا في ضابط التشريك، هل هذه عبادة مقصودة لذاتها أو لا. قال: فأرجو أن يحقق الله له الأجرين، أجر الواجب وأجر التطوع، وإن كان الأفضل أن يجعل للواجب يوما وللتطوع يوما آخر. وقال أيضا: كذلك إذا صام 13 و14 و15 من الشهر وهي أيام البيض ونواها عن قضاء رمضان فإننا نرجو أن يحصل له الثواب بالأمرين جميعا، وكذلك إذا صام يوم الخميس ويوم الاثنين عن قضاء رمضان ونوى الأمرين الواجب والنفل فإننا نرجو أن يحصل له أجر القضاء وأجر صيام هذين اليومين، لأن المقصود أن تكون هذه الأيام صوما للإنسان. الشيخ رحمه الله وضع قاعدة في هذا التشريك، وهي قاعدة جميلة وواضحة. سئل: هل يمكن الجمع في النية بين الصيام 3 أيام من الشهر وصيام يوم عرفة، وهل يأخذ الأجرين؟ يعني جاء يوم عرفة، يوم عرفة ثابت، لكنه لما صام يوم عرفة أراد أن يصومه بنية عرفة ويوم من الثلاثة المستحبة في الشهر، عرفة اليوم 9 من ذي الحجة. فأجاب: تداخل العبادات قسمان، انتبهوا لهذا التأصيل. قسم لا يصح، وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها، إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها أو متابعة لغيرها فلا يمكن أن تتداخل العبادات فيه. مثال ذلك: إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس وجاء وقت صلاة الضحى، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى، ولا الضحى عن سنة الفجر، ولا الجمع بينهما أيضا، لأن سنة الفجر مستقلة وسنة الضحى مستقلة، يعني مقصودة لنفسها أو لذاتها، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى. قال: كذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها فإنها لا تتداخل. فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة التي قبلها، قلنا لا يصح، لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزئ عنها. والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل، والعبادة نفسها ليست مقصودة، مقصود أن تكون صائما في هذا اليوم، أو مقصود أن لا تجلس إلا بعد صلاة. قال: فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه. مثاله: رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجر، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عن الركعتين. قال: لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد. وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى أجزأت عن تحية المسجد وإن نواهما جميعا فأكمل. ولكل امرئ ما نوى حتى تحصل على الثوابين. قال: فهذا الضابط في تداخل العبادات، ومنه الصوم، فصوم يوم عرفة مثلا المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم، سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر أو نويته اليوم عرفة. لكن إذا نويته اليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الثلاثة، وإن نويته من الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة، وإن نويت الجميع كان أفضل. انتهى من لقاء الباب المفتوح. أنبه أن هذه الأمثلة قد يختلف أيضا فيها، يعني قد يقال لا بل هذا مقصود لذاته، والمسألة يعني فيها بحث. طيب، من مسائل التشريك بين الفرض والنفل: لو نوى بحجه الفرض والتطوع وقع فرضا، يعني هنا أيضا يعتبر مستثنى من التشريك، لم يدخل وقع الفرض. لو أخرج 5 جنيهات ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع لم تقع زكاة على المذهب ووقعت صدقة تطوع عكس الأولى. لو نوى بصلاته الفرض والراتبة معا بطلا جميعا على المذهب أيضا، لو نوى الفرض والراتبة. المسألة الأخيرة: لو كبر المسبوق والإمام وكان الإمام راكعا، لو كبر المسبوق والإمام راكع كبر تكبيرة واحدة، لو نوى بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع معا لم تنعقد صلاته على المذهب. عندنا احتمالات أو حالات: لو كبر الإمام راكع الآن وجاء المسبوق، لو كبر تكبيرة واحدة، لو نوى بها الإحرام فقط صحت صلاته وسقطت عنه تكبيرة الركوع مع أنها واجبة عندهم. طيب، لو نوى تكبيرة الركوع فقط ولم ينوي الإحرام فالجواب لم تصح صلاته، لم تنعقد صلاته، وفي هذه الحالة تنعقد نفلا ويكملها نفلا أو يخرج منها أو يخرج منها ليلحق يأتي بالفرض، تنعقد نفلا. طيب، لو نوى النيتين معا، نوى نعم هذا يعني جيد، هذا استدراك على السادة الحنابلة، لكن هم يرون أن النفل أخف من الفرض، يرون أن النفل أخف من الفرض. طيب، السؤال: لو نواهما معا، لو نوى تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع بنية واحدة فالمذهب لا تنعقد. قال في كشاف القناع: فإن نواهما لم تنعقد صلاته لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية، أشبه ما لو عطس عند رفع رأسه عطس رافع من الركوع فقال ربنا ولك الحمد عنهما، عن الرفع من الركوع وعن العطاس، فلا يجزئه ذلك. قال: وعنه بلى، أي الرواية الثانية عن أحمد، بلى يجزئه، اختاره الشيخان يعني ابن قدامة والمجد بن تيمية صاحب المحرر، اختاره الشيخان ورجحه في الشرح الكبير، لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح لأنهما من جملة العبادة. قال: وإن نوى تكبيرة الركوع لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام لم يأتي بها. هذه بعض المسائل المتعلقة بالنية، وأنصح الإخوة جميعا باقتناء أحد الكتب المهمة في قواعد الفقهية كالأشباه والنظائر وقراءة هذا العلم النافع العظيم. وسنكمل إن شاء الله عز وجل في الاثنين القادم، ونحاول أن ننهي هذه شرح المنظومة في 6 مجالس إن شاء الله عز وجل، ثم يكون معنا مجلس للسماع. وأيضا إجازة في هذه المنظومة. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما نحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.